أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول الله جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. لما عتى أولئك وتعدوا محارم الله وانتهكوها، انقسم أهل القرية، وكانت فيما يقال فيها 70,000. فقالت طائفة منهم: لا نساكنكم أنتم يا هؤلاء الذين اعتديتم. ثم انقسمت هذه الطائفة إلى قسمين: قسم نهى أولئك وحذرهم وخوفهم أمر الله فأبوا أن يستجيبوا أو يرعوا أو يتركوا ما هم عليه من الإثم، فألح عليهم هؤلاء بالوعظ والتذكير والتخويف ببأس الله ونقمته إن استمروا على عنادهم. وأما الطائفة الثانية فقالت لهؤلاء الذين ينهون: لما تفعلون هذا؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ اتركوهم، لا خير فيهم ولا فائدة فيهم، وسيحل بهم عقاب الله لا محالة ما داموا كذلك. ماذا قال الناهون؟ قالوا معذرة إلى ربكم، نفعل ذلك معذرة، طلبا للعذر من الله جل وعلا ليعذرنا، لأنه أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا سكتنا وقلنا لا فائدة في أمرهم ولا فائدة من تذكيرهم واعتزلناهم، عاقبنا الله. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نطلب أحد أمرين: العذر من الله جل وعلا أولا، ثم نأمل لعل الله أن يهديهم. نحن ندعوهم ونعظهم ونذكرهم طلبا للعذر من الله جل وعلا وبراءة للذمة، وخوفا من مغبة السكوت على المنكر، ونأمل ونرجو لعل الله أن يهديهم فيتقوا ما هم يفعلونه من المعصية، لعل وعسى. فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان يطلق على ترك الشيء سهوا عنه، ويطلق على ترك الشيء تعمدا وجعله بمثابة غير المرغوب فيه، غير المهتم له، كأنه نسيه. فالنسيان يطلق على ترك الشيء ذهولا عنه، وعلى ترك الشيء تعمدا. وهل هم هنا تركوا ما ذكروا به نسيانا ذهولا أم تعمدا؟ بل تعمدا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يقول الله أنجينا الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب شديد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، أخذهم الله بالعذاب الشديد في الدنيا. وأين الطائفة الثالثة؟ سكتت فسكت الله عنها. هل سلموا ونجوا أم هلكوا وعذبوا بسبب سكوتهم؟ قولان للعلماء. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنهم عذبوا كما عذب الواقعون في الإثم، وروي عنه بعد ذلك أنه قال إنهم نجوا كما روي عن عكرمة صاحب ابن عباس رضي الله عنه. يقول عكرمة: دخلت على ابن عباس فإذا المصحف بين يديه وإذا هو يبكي، فتعظمت أن أدنو منه، يعني امتنعت، توقفت أن أدنو منه، فأطال فدنوت منه، ثم قلت: يرحمك الله يا ابن عباس، ماذا يبكيك جعلني الله فداءك؟ يقول: فتلا علي هذه الآية فإذا هو واقف عليها في القراءة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال: إنا نرى أشياء ونسكت عنها. يقول: فما زلت به أقول له إنهم نجوا من العذاب الطائفة الأخرى، ألم يسخطوا قولهم؟ ألم يسخطوا فعلهم؟ ألم يقولوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فهم منكرون لفعلهم. فما زلت به حتى اقتنع بأنهم قد نجوا، وأمر لي بكساءين أو بثوب غليظ كما في بعض الروايات، مكافأة له على فهمه الجيد للقرآن، حيث فهم من أول الآية أن الطائفة الثانية المسكوت عنها ناجية، لأنها غير راضية بالفعل، ولكنها لم تنكر صراحة ولفظا، فسكت الله عنها جل وعلا ولم يبين أمرها. فذكر جل وعلا نجاة الناهين وهلاك المعتدين وسكت عن الساكتين. والجمهور على أن الطائفة الثانية ناجية لأنها لم ترضى بفعلهم وتوقعت نزول العذاب عليهم، وهذا دليل على كراهيتهم لفعل المعتدين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أخذهم الله جل وعلا أولا بالعذاب الشديد لعلهم يرعون لعلهم يتوبون. يقول الله جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه تجبروا وتكبروا وأصروا على طغيانهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال الله جل وعلا لهم كونوا فكانوا بأمر الله قردة، وذلك أن أهل هذه القرية لما عتت هذه الطائفة منهم قال الآخرون: لن نساكنكم ولن نبقى معكم، ولا بد أن نقسم القرية بيننا وبينكم لئلا يحل بنا عذاب الله. فقاسموهم، وكان لأولئك سور بينهم وبين الفئة الثانية. يقول: فخرج الناهون إلى مجالسهم وأعمالهم ولم يخرج أحد من أولئك أبدا، فقالوا: ما الذي حصل عليهم؟ ما خرج منهم أحد. فأمر الناهون واحدا منهم بأن يرتفع على سور قرية المعتدين، فارتفع على السور فوجد أهلها قردة، فنادى بأصحابه بأنهم أصبحوا قردة، فنزل وفتح الباب لإخوانه ودخلوا عليهم، فإذا هي قردة تمشي على يديها ورجليها ولها أذناب وهي كالقردة سواء بسواء، مسخهم الله قردة. يقول المفسرون: فكان الممسوخ يعرف معارفه من الإنس، وكان الإنسي لا يعرف معارفه من القردة، وذلك زيادة في توبيخ الممسوخين قردة ورفقا ورحمة بالمحسنين، لأن المحسن إذا رأى قريبه يعذب أو ممسوخا تألم لذلك إذا عرفه، فهو يراه ولا يعرفه، والمسيء إذا عذب فإنه أنكى في تعذيبه إذا عذب بين يدي معارفه وأقربائه. المسيء إذا حصلت عليه العقوبة يحب أن لا يطلع على ذلك أقاربه، وخاصة من كان ينهاه عن هذا الفعل، يقول في نفسه: لئلا يفرح علي. فالقردة تعرف أقاربها من الإنس، والإنس لا يعرفون أقاربهم من القردة، فيأتي القردة إلى أقاربهم من الإنس يشمون ثيابهم وأرجلهم، فيقول لهم الإنس: ألم ننهكم؟ فيؤمي القرد برأسه النعم. وليست هؤلاء القردة، هذه القردة التي موجودة الآن هي من أولئك، لا، بل هذه حيوانات مما خلق الله جل وعلا هكذا. وأما القردة الذين مسخهم الله قردة كانوا من بني إسرائيل ومسخهم الله قردة، فالممسوخون كما قال بعض المفسرين لا يبقون أكثر من 3 أيام، 3 أيام على مسخهم ثم يهلكهم الله جل وعلا. وفي بعض الآثار أن كبارهم مسخوا خنازير وصغارهم مسخوا قردة، وما ذاك إلا بسبب انتهاك محارم الله والوقوع فيما حذر الله منه. والله جل وعلا بين لنا سلامة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليكون حافزا لنا وداعيا ومرغبا لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا نيأس وألا نقول هؤلاء لا خير فيهم ولا يستجيبون، بل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر رغبة في الإعذار، ولعل أولئك الواقعين في المنكر لعلهم يرتدعون ويتركونه. فلا يجوز للمرء أن يقول إن هؤلاء لا خير فيهم ويترك أمرهم ونهيهم، بل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قام المرء بما أوجب الله عليه وانتهى المسيء فبها ونعمت والحمد لله، وإن لم ينتهي وجب على المرء المسلم المؤمن مقاطعته، وجب عليه مقاطعته والبعد عنه، ولا يجوز له أن يجالسه ولا أن يواكله ولا أن يشاربه، لأن الله جل وعلا لعن بني إسرائيل، طائفة من بني إسرائيل، على لسان أنبيائهم بسبب كونهم لم يهجروا صاحب المنكر ولم يقاطعوه مع نهيهم إياهم. فالنهي وحده لا يكفي، بل لا بد من المقاطعة إذا لم ينتهي المرء. يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن من قبلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الطائفة من بني إسرائيل كان المرء يلقى أخاه فينهاه ويقول له، يلقاه على المعصية فيقول له: يا هذا اتق الله وذر ما كنت تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية السابقة. فالواجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما حدده صلى الله عليه وسلم بأنه على 3 مراتب: أعلاها الأمر باليد والنهي باليد والأخذ على يد السفيه وتغيير المنكر باليد لمن استطاع ذلك، ثم يليه في المرتبة إذا لم يستطع المرء باليد فيليه اللسان، ثم إذا لم يستطع التغيير باللسان فيجب عليه أن يغير بقلبه ولا يعذر بذلك أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد إذا كان في بيتك وفي ولايتك أو تحت رئاستك أو لك سلطة على صاحبه فغيره باليد وخذه بالقوة، المرتبة الثانية إذا كنت لا تستطيع بيدك يكون عند جارك المنكر، يكون عند شخص في الشارع لا تستطيع أن تأخذ على يده لأنه لا سلطة لك عليه ولا ولاية، فعليك أن تغير بلسانك بالنصح والتوجيه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول اللين والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كان المنكر مع شخص لا تستطيع أن تقول شيئا بلسانك، لو قلت بلسانك عذبت وأوذيت ولا طاقة لك ولا صبر لك على التعذيب، فعند ذلك تغير المنكر بقلبك، تكره المنكر وصاحبه وتجتنبه ولا تعظمه، تعظم صاحب المنكر وتتردد عليه وتداهنه وتثني عليه بفعله وهو واقع في المنكر، تكون حينئذ قد أقررته على فعله. والله جل وعلا لطف بعباده ولم يحملهم ما لا يطيقون، لم يكلفهم ما لا يطيقون، وجعل مراتب تغيير المنكر على ثلاث حالات: إن استطعت الحالة الأولى فهي أكمل، وإن لم تستطع الحالة الأولى فانتقل إلى الثانية، وإن لم تستطع الثانية فانتقل إلى الثالثة، ولا عذر لك بعدها. ينتزع الإيمان وينتفي إذا لم توجد الثالثة. إذا كان صاحب المنكر وصاحب المعروف، صاحب الحسنة وصاحب السيئة عندك سواء، فالقلب خال من الإيمان والعياذ بالله. وكما ورد أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرء لأنه مطيع لله عامل بطاعته، وتبغض الآخر لأنه عاص لله منتهك لمحارمه. وأما إذا كان صاحب المنكر وصاحب المعروف، صاحب الحسنة وصاحب السيئة عندك سواء، أو ربما أحببت صاحب السيئة أكثر لأن لك حاجة إليه وغرض من أغراض الدنيا، فهذا دليل والعياذ بالله على خلو القلب من الإيمان، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم تغير المنكر بقلبك ما كرهت صاحب المنكر ولا أبغضته، فهذا دليل على خلو القلب من الإيمان والعياذ بالله. ففي هذه الآية تخويف شديد وإنذار من الله جل وعلا لعباده، فهو سبحانه وتعالى يقص علينا ما حصل على بني إسرائيل لا على سبيل القصص والحكاية، وإنما على سبيل الموعظة والتذكرة والبيان والإرشاد والتحذير مما وقع فيه أولئك، التحذير مما وقع فيه هؤلاء من بني إسرائيل، لأنه إذا وقعنا فيما وقعوا فيه حل بنا ما حل بهم من عذاب الله، فليس بين الله وبين خلقه نسب. فالله جل وعلا يعز عباده بطاعته، فإذا عصوه فما أهونهم عليه. والواجب على المؤمنين المسلمين المطيعين لله أن يتعظوا ويتذكروا بمن قبلهم وبمن حولهم، بمن على يمينهم وعلى شمالهم من الأمم الواقعين فيما وقعوا فيه من التعب والحروب والشدة والضيق، كل هذا بسبب انتهاكهم لمحارم الله وعدم تغييرهم للمنكر. فكثيرا من البلاد التي كانت بلاد إسلامية وأهلها يتسمون بالإسلام إظهار المنكرات والعياذ بالله أكثر من بلاد الكفر، فأمهلهم الله جل وعلا ولم يمهلهم، أمهلهم لعلهم يرعون لعلهم يرجعون، فلما لم يرجعوا ولم يتوبوا سلط الله بعضهم على بعض كما هو الواقع. فكثيرا من البلاد كانت في نعمة وفي رخاء وفي حالة طيبة بشؤون الدنيا، فوقعوا في معاصي الله جهارا ولم يرعوا المسلم منهم والكافر، فلما حصل ما حصل سلط الله بعضهم على بعض كما هو الواقع اليوم. وعلينا أن نتعظ بحالهم، فالسعيد من وعظ بغيره، من اتعظ بحال من حوله ومن قبله من الأمم الظالمة، من اتعظ بذلك وخاف الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أعتى خلق الله في وقته: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالواجب على الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله على حسب الطاقة والمعرفة، وليكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المراتب التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم، باليد لمن يستطيع ذلك، ولا يقر المنكر في بيته، ولا يقره في أهله، ولا يقره في ولايته، ولا يقره في إدارته وفيما هو مسؤول عنه. وأما إذا لم يكن له ولاية عليه ولا سلطة له عليه، فليكن تغييره باللسان بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا خشي المرء أنه إن قال أو إن تكلم أوذي وعذب ولا صبر له على التعذيب ولا تحمل له، فالله جل وعلا قد عذره، فعليه أن ينكر ذلك بقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان شيء. إذا لم ينكر المرء المنكر بقلبه فهذا دليل على خلو قلبه من الإيمان، والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المهذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها لم تفعل المنكر ولم تنه عنه، ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، قرأ بعدهم بالرفع كأنه على تقديره هذه معذرة، معذرة يعني معذرة خبر لمبتدأ، معذرة إلى ربكم. نعم. وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، نفعل ذلك معذرة. نعم. أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وعلى من قبلها من الأمم، فهو من الواجبات على الأمم كلها. ولعلهم يتقون، يقولون ولعل لهذا الإنكار، يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النسيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية، فنس على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل. لا يستحقون مدحا فيمدهوا ولا ارتكبوا عظيما فيزموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيطان يوم سبتهم، وكانت الحيطان تأتيهم يوم سبتهم شراء في ساحل البحر، فإذا يوم السبت لم يقدروا عليها فمدى على ذلك ما شاء الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيطان يوم سبتهم فقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعثوا. وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت طائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ والذين قالوا معذرة إلى ربكم. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيطان فجعلهم قردة. وروى العوفي عن ابن عباس قريبا من هذا، وقال حماد بن زيد عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس في العاية قال: ما أدري أنجى الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أم لا، قال: فلم أزل به حتى أعرفت أنهم قد نجوا فكساني حله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني رجل عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي فإذا المصحف في حجره، فعزمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى قدمت، فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال: تعرف عيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من اليهود، سيقت الحيطان إليهم يوم السبت، ثم إن الشيطان أوهى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين فتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار فسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم الله، ننهاكم أن تتعرضوا لأقوبة الله. وقال الأيسرون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال الأيمنون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي ينتهون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم، فمدوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله، والله لنأتينكم الليل في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يسبحكم الله بخسف أو قذف أو بعد ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، وبدأوا سلما وعلى السور المدينة رجلا، فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردة، والله تعادى لها أذناب. قال: ففته فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي ويقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: أي نعم. ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أدل الآخرين، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم فيه وخالفوهم وقالوا لم تعذون قوما الله مهلكهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.